أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أن العباد لهم وجهات، لكل وجهة هو موليه، أي لكل أهل ملة وجهة توجهوا إليها. فهدى الله عز وجل أهل الإسلام لهذه الوجهة، القبلة لبيت الله الحرام، وأضل غيرهم عنها كما ضلوا عن أشياء كثيرة. خلق الله عز وجل آدم وكان نفخ الروح فيه في هذا اليوم، يوم في يوم الجمعة، وجعل هذا اليوم يوما عيدا لخلقه. فإذا باليهود ينحرفون عنه ويختارون يوم السبت مكانه، والنصارى ينحرفون عنه ويختارون يوم الأحد، والمسلمون يثبتون على هذا اليوم الذي جعله الله عز وجل لهم عيد. كذلك وجه العباد إلى بيت الله الحرام، فانحرف اليهود واختاروا بيت المقدس وقالوا الصخرة هنالك، والنصارى اختاروا الشمس، مشرق الشمس، فهؤلاء توجهوا إلى المشرق وهؤلاء توجهوا إلى الصخرة بيت الله إلى بيت المقدس. وهنا الإسلام، أهل الإسلام أخذوا ما أمرهم الله عز وجل به، فكانوا على الصواب، على ملة إبراهيم وعلى وجهة إبراهيم وعلى قبلة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالله يذكر أن العباد كل منهم توجه إلى مكان، ولكن هداكم الله سبحانه تبارك وتعالى إلى الخير الذي ألزمكم وأمركم أن تستبقوا فيه، أن تتسابقوا في الخير. فقال: ولكل، أي لكل أهل ملة وجهة توجهوا إليها، فهداكم الله سبحانه تبارك وتعالى لهذه القبلة. هنا الوجهة، هنا القبلة التي يتوجهون إليها، وأصلها من المواجهة، لأن الإنسان حين يستقبل الشيء يعطي وجهه إليه. فقال وجهة، والمقصود بها قبلة واتجاه يتوجهون إليه. قال: هو موليها، لكل وجهة وجهة هو موليها. وهو إما عائد على الإنسان، على أهل الملل والأديان، هو اليهودي متولي كذا، النصراني متولي كذا، المسلم متولي كذا، أو عائد على الله سبحانه تبارك وتعالى، أي الله مولي العباد هذه الوجهة، فأضل هؤلاء وهدى هؤلاء. ولكل وجهة هو موليها، هذه قراءة الجمهور، وقراءة ابن عامر هو مولاها، هو مولاها، هو موليها، الله مولي هؤلاء هذه القبلة، أو العبد مولي وجهه إلى هذه القبلة. هو مولاها على البناء للمفعول، والمعنى أنه متولي إليها، موجه إليها، وجهه إليها اجتهاده أو رأيه أو هواه أو النص الذي جاء من عند رب العالمين. فالمؤمنون اتبعوا ما أمر الله عز وجل به حين توجهوا إلى بيت المقدس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحين توجهوا إلى بيت الله الحرام بما جاء من الأمر الناسخ للقبلة الأولى بهذه القبلة الثانية. فاستبقوا الخيرات، يأمر الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمنين بالتسع